قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالآية سيقت لبيان أن بعثة الرسل الغاية منها والمقصد دعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له. ويتدل أيضا على أن الأنبياء كلهم متفقون على هذا الغرض، كلهم متفقون على هذا الغرض. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي توحيدنا وعقيدتنا وإيماننا واحد وأمهاتنا شتى، أي شرائعنا مختلفة، لكل جعلنا منهم شرعة ومنهاجا. فالشرائع قد تختلف من نبي لآخر أو من رسول لا إلى آخر، أما التوحيد والإيمان والأصول فهذه واحدة عند جميع الأنبياء، كلهم دعاة إلى توحيد الله، دعاة إلى الإيمان بالله، دعاة إلى الإيمان بكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به. هذه أمور متفق عليها بين الأنبياء، لا خلاف بين نبي وآخر في شيء منها. هذا معنى قوله ديننا واحد، أي عقيدتنا وإيماننا واحد. ولهذا قال العلماء إن العقيدة لا يدخلها النسخ، النسخ لا يدخل العقيدة، وليس شيئا من الأمور من أمور العقيدة ينسخ، هذا لا يكون مطلقا. النسخ يكون في الأحكام والأوامر، فهذه التي يدخلها النسخ، فقد يؤمر الناس في فترة بشيء ثم ينسخ بحسب أحوال المكلفين. أما أمور العقيدة فهذه لا يتطرق إليها نسخ أبدا، والعقيدة واحدة وأمور الإيمان واحدة والتوحيد واحد في عند الأنبياء كلهم. وهذا أيضا واضح في الآية التي ساق المصنف: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.